يا جماعه، انا واحد من عامه الناس، والله انا بخاف انه رب العالمين يقول لك انا بعتقد اي واحد منكم من اللي بيداوم لان درس افضل مني، لانه انا اعلم انني كثيرا ما اتي الى هذا المكان وليس في ذهني ما اقوله، لكن بهؤلاء الاخوه ببركتهم يلهمني الله ما اقول. لكن ربي عز وجل في كثير من الأحيان بحط سره بأضعف أو بأسوأ خلقه. الباري أراني قبل هذه المعنى بثمانية أشهر، أرانيها كما تقع اليوم، وقلت في هذا المكان أتذكرون ذكر ذلك، قلت في غضب إلهي عارم سيأتي، و صدق من صدق وسخر من سخر واستهزأ من استهزأ. طيب معنى ذلك الشهادة اللي الله أرجاني إياه، مين اللي أرجاه؟ مو رب العالمين؟ معنى مين اللي جابه؟ رب العالمين. هذا ما أريد أن أقوله. لا تتصوروا دنيا زيد عمر غرب شرق أمريكا كذا، جنود هدول جنود، نعم يجندهم الله لقضائه لحكمه نعم. فإذا عرفنا ذلك نحن نتعامل مع الأسباب لأن الله أرسلها، لكننا لا نرى من خلال الأسباب إلا المسبب، ومن ثم نتعامل معه، نرجع له، منتوب منصلح الفساد، منقوم الاعوجاج. نعم، في هذه الحالة ممكن أنه يكون من هالنوع بقى، يعني نوع من تربية الجزئية، وإن شاء الله ربي عز وجل بيعيدنا إلى الأمن والطمأنينة وما إلى ذلك. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج